يقول الأخ: من اغتسل في بيته ولبس الإحرام ثم وصل إلى ذي الحليفة ثم اغتسل وتطيب ولبى العمرة ثم دخل مكة، هل يغتسل مرة أخرى أو لا؟ أولا أيها الإخوة، لماذا يغتسل هنا ويغتسل بذي الحليفة؟ أصلا أنت ليس هناك مسافة بين المدينة وبين ذي الحليفة، فأنت مثلا الفرصة هنا مهيئة لك أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إلى إجابة السؤال. اكتب ورقة. نعود إلى إجابة السؤال أيها الإخوة. شخص يقول: لو اغتسلت هنا من المدينة ولبست ملابس الإحرام عن الإزار والردى، فإذا وصلت إلى أبيار علي ذي الحليفة اغتسل؟ لا، أنت تغتسل وتلبس هنا، فإذا ذهبت هناك إن كانت هناك صلاة فريضة فصلي، ثم بعدها انوي النسك. هل تنوي النسك وأنت في المسجد أو إذا ركبت؟ الأولى أنك إذا جلست في السيارة تنوي الدخول في النسك، يعني بقلبك. إذا كنت تريد عمرة يعني متمتعا تنوي العمرة، تريد الحج مفردا تنوي الحج، تريد الجمع بينهما القران تنويهما معا، ثم تتلفظ فتقول في العمرة: لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي الإفراد لبيك حجا، وفي القران لبيك حجا وعمرة، ثم تبدأ في التلبية. والتلبية هي كلمة التوحيد، وسيأتي شرحها إن شاء الله في حديث جابر. فأنصح الإخوة أن يكونوا معنا من لم يسافر غدا، فهذا الحديث يعطينا وصفا دقيقا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعمدنا أن نتركه في آخر الفترة حتى نأخذ ذلك الذي صدر نقله لنا جابر من صفات من أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: هل يجوز ارتداء ملابس الإحرام دون النية والإحرام من المدينة، وأن ينوي عند المرور بميقات أهل المدينة؟ وهل محظورات الإحرام تبدأ من ارتداء الملابس؟ لا أيها الإخوة، ارتداء الملابس هذا ليس هو الدخول في النسك، لك أن تلبس الملابس قبل بيوم أو يومين، يعني ارتداء الملابس ليس هو الإحرام. وهذه هي المشكلة التي يقع فيها كثير من الحجاج والمعتمرين، يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء. لا، هذا تجردت من المخيط ولبست الإزار والرداء استجابة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز لك أن تلبس المخيط، فلو لبسته فإنك تكون ارتكبت محظورا. الإحرام هو النية هنا في القلب، كما قلت لكم قبل قليل، أن تنوي بقلبك الحج والعمرة، النسك الذي تريد تحدده بقلبك، ثم تقول تتلفظ به حتى تؤكد ذلك، والتلفظ لا يكون إلا في الحج، أما الصلاة والصيام فلا تتلفظ بذلك. لا تأتي في الصلاة وتقول: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات. لا، أنت جيت هنا تنوي أنك تصلي العشاء في قلبك، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه، حديث عمر بن الخطاب الذي افتتح به البخاري صحيحة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلننتبه، النية أيها الإخوة ركن من أركان الحج، لا بد منها، أن تنوي بقلبك الدخول في النسك، أنك ستعتمر أو تحج، حدد ذلك في قلبك ثم انطق به بعد ذلك. وليس الإحرام هو لبس الإزار والرداء، هذا تجرد من المخيط، بدليل أنه لو أن إنسانا أحرم وعليه ثوبه فحجه صحيح، لكنه عليه بدنه لأنه ارتكب محظورا ما تجرد من المخيط، فعليه شاة، يعني عليه فدية. يقول: جماعة جاءوا من مصر ولم يحرموا، ولكن جلسوا في المدينة 5 أيام، فهل عليهم الرجوع إلى رابغ أم يحرمون من المدينة وهم ذاهبون؟ يعني هذا الأخ ما فسر، هل جاءوا بالطائرة إلى المدينة يعني ما مروا على ميقاتهم؟ إذا كانوا جاءوا إلى المدينة فهذا أمر آخر، ونيتهم أن يحرموا من المدينة. أما إذا كانوا خرجوا من مصر بنية الحج فيجب عليهم إذا حاذوا الميقات أن يحرموا، وإن لم يفعلوا فعليهم دم. أما إذا كانوا جاءوا أصلا إلى المدينة وفي نيتهم أن يأتوا لزيارة هذا المسجد ثم بعد الزيارة يتهيئون للحج فحينئذ يحرمون من ذو الحليفة وليس من رابع. يقول الأخ: رجل مسلم ولكن يعبد الله على جهل ولا يحسن الطهارة ولا العبادة ومات على هذه الحالة، فكيف يكون حاله؟ والله هذا يحتاج إلى تفصيل. هذا الجاهل إن كان يعني يخطئ في بعض الأمور، مثلا تجد أنه مثلا قد يخل بجوانب يسيرة من الطهارة، أو أنه في عبادته ربما يلحن في قراءاته، أو أنه مثلا لا يطمئن في ركوعه وسجوده، فهذا إن شاء الله نسأل الله أن يعفو عنه ويتجاوز عنه. أما إذا كان جهله هذا يقتل الإنسان، أنه يخطئ في أمور العبادة بمعنى أنه يدخل شيئا من البدع والخرافات كالذين يعتقدون في الأموات فيهم النفع والضر وأنهم يجلبون الخير وأنهم يشفون المرضى وأنهم يهدون إلى غير ذلك من الأمور، فهذا لا ينفع، هذا يعتبر شرك، وهذا لا شك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز أن أشتري عمارة من مال الزكاة؟ الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، هؤلاء الأصناف الثمانية. فهو يريد أن يشتري عمارة ويوقفها؟ لا، إذا أردت أن تشتري عمارة وتوقفها واشتري بها من مالك لا من مال الزكاة، فمال الزكاة ليس من حقك أن تتصرف به، بل اصرفه إلى أصحابه إلى الفقراء والمساكين والبقية الموجود منهم الآن. أما أن تتصرف به، كبعض الناس يقول: أنا أخذ أريد أن أخذ مال الزكاة وأبني به مسجد. الله ما ذكر من مصارف الزكاة بناء المساجد، فإذا كنت تريد أن يبني الله لك بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه يعني مهما كان صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة، فعليك أن تخرج من خالص مالك. أما مال الزكاة فليس لك أن تتصرف فيه، فهو يجب عليك أن تخرجه من مالك، وإن لم تخرجه فستدخل في عموم قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وضرورهم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول الأخ: الذي لا هادي له، وقصد لا هدي له يعني يريد أن يقول إنسان ليس عنده الهدي، هو حج متمتعا، هل يجوز أن يصوم 10 أيام بعد الحج أو لا بد أن يصوم 3 في الحج و7 بعد الحج؟ هو الأصل والسنة أن الإنسان إذا تمتع، الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا عاجز الإنسان عن الهدي فعليه صيام 10 أيام، 3 منها في الحج، له أن يصوم اليوم 6، 7، و8 له أن يصوم، ويوم عرفة يبقى مفطرا حتى يتفرغ للدعاء، لأن يوم عرفة يحتاج إلى نشاط والله تعالى يتجلى لعباده، فعلى الإنسان أن يكون في أكمل قوته حتى يناجي ربه سبحانه وتعالى في أكمل وأوج صحته، وله أن يؤخر ذلك إلى الأيام التشريق 11، 12، و13، ولا يجوز للإنسان أن يصوم ما استثني في هذه الأيام إلا فقط للذي لا يجد الهدي. ولو قدر أنه سافر ولم يصم الأيام الثلاثة وصام في بلده أو في طريقه فذلك جائز. هذا كله من باب التيسير في هذه الشريعة والحمد لله. يقول الأخ هنا: ما حكم من يذهب في اليوم السابع إلى منى ومن أين يحرم؟ أولا، هذا الإنسان الذي يذهب إلى منى هو في مكة، يذهب إلى منى في ذاك الوقت، يعني هو الأفضل أيها الإخوة أن نقتدي بسنة رسول. نحن قلنا قبل قليل نريد أن نطبق سنة رسول. متى أحرم؟ أحرم في اليوم الثامن الذي يعرف بيوم الترويه، أحرم أصحابه من مكة، أما هو باق على إحرامه.